نعم، فضغطهم نزوه. هؤلاء الذين يعني يلعنون أو يسبون أصحاب النبي ويشتمونهم وتنقصونهم، يقول اليهود والنصارى أفضل منهم في خصلة من الخصال. ليه؟ نعم. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قال أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ وقيل للنصارى. نعم. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. نعم. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. نعم. يعني اليهود لم يجوا كله مين أفضل ناس من في اليهود؟ يقول الذين صاحبوا موسى. النصارى عندما يقال لهم من يعني القديسين، من تقدسونهم من أهل الملة من النصارى؟ يقول أصحاب عيسى، يسمونهم الرسل الذين صاحبتهم التلاميذ. لكن إذا قيل للرافضة من هم شر أهل ملتكم، شر ناس الملة، يقول أصحاب محمد. يقول أكثر ناس كانوا شر، حتى انهم يقولون عمر بن الخطاب انه اشر من ابليس، وان عذابه يوم القيامه اشد من عذاب ابليس، حتى ان ابليس يرفع له ويقول من هذا الشرير الذي يعذب هذا العذاب الذي لم يعذبه. فاذا قيل من شر اهل بلادكم؟ قالوا الذين صاحبوا النبي محمد، صاحبوا نبينا هم اشر اهل منه. فيكون هذا اكبر سب ايضا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يقول اليهود والنصارى يعني فضلوهم بها انهم يعظمون من صاحب يعني رسولهم، وهؤلاء يلعنون من صاحب رسوله. لا اله الا الله. نعم. لم يستثنوا منهم الا القليل، وفي من سبقوا القليل قالوا في كتبهم ان ثلاثه فقط هم الذين بقوا على الايمان وكلهم مرتدين، بل بعضهم قال ما دخلوا، كلامهم انهم ما دخلوا في الايمان قط، لا بكر ولا عمر ولا هؤلاء ولا الرحمن المعروف، كل هؤلاء السابقين ما دخلوا في إيمان قط، وإنما كانوا منافقين دخلوا فيه حتى يعني يحوز الأمر لنفسه بعد موته، لأنفسهم بعد موته. وبعضهم قال ارتد، ما قالتهم أنهم ارتدوا بعد النبي إلا ثلاثة، علي والمقداد وأبو ذر فقط الذين بقوا على الإسلام، والباقي كلهم ارتدوا يعني على أعقابه. نعم. وفيما سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم. من سبوهم مثل يعني أبو بكر وعمر، وأفضل ممن استثنوهم من مثل المقداد ومثل أبي ذر ومثل علي بأضعاف مضاعفة. نعم. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم. نقف إن شاء الله.